السلام عليكم. ايوه عليكم السلام. نعم. ايوه سمحت يا شيخ، انا بنتي سنها 10 سنين، انا محجباها من هي عندها 8 سنين، بس هي يعني عندها 10 سنين دلوقتي، بس ممكن انها بتقف في البلكونه بشعرها، ترى يعني امنعها الزمها بالحجاب بالظبط امتى، وامنعها لازم انها تقف بالحجاب في البلكونه برضو، وترى انا منتقبه، ترى لما تبلغ اجبرها برضو على النقاب ولا يعني. يعني الان البنت هذه 10 سنوات هل هي تشتهى أو صغيرة؟ لا تشتهى ولا يلتفت إليها. إذا كانت لا تشتهى صغيرة لا تشتهى فلا تشدري عليها في مثل ذلك. إن كانت فتية تشتهى وتتجه إليها الأنظار فحافظي عليها، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. أما إذا بلغت ألزمت بالنقاب على ما اختاره من اقوال العلماء القائلين بان النقاب واجب، والله اعلم.